أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إذا أمكن إخواني نجمع المجلس شوي سنة السنة. الله يكرمكم يا رب. اللهم أحينا على القرآن، وأمتنا على القرآن، واحشرنا يوم القيامة مع أهل القرآن. اجعلنا من المتدبرين لكلامك، اجعلنا من المتدبرين لكلامك، المؤمنين بكتابك، العاملين بما فيه، المطبقين لما فيه، المبلغين لما فيه. اجعلنا من الذين قال فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. اجعلنا ممن قال فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. يا ربي شغلنا أنفسنا بالقرآن وانشغلنا بالقرآن، اللهم فاحشرنا مع أهل القرآن يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، بارك الله لي ولكم في هذا المجلس المبارك. وجهوا قلوبكم إلى الله، واسألوا الله تعالى أن يفتح علينا بما فيه منفعة لنا ولكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في تفسير جزء عمّة إلى سورة عظيمة من سور القرآن المكية، اسمها سورة الانشقاق. وهذه السورة ثلاثية تصوير يوم القيامة، فالحبيب صلى الله عليه وسلم قال لنا: من أراد أن يرى يوم القيامة كأنها رأي عين فليقرأ سورة التكوير والانفطار والانشقاق. وصح في صحيح مسلم والترمذي وغيره أن أبا هريرة، وعليكم السلام ورحمة الله، أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قرأ هذه السورة وسجد، وسجد من كان يسمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يكثرون من قراءة هذه السورة في صلاة العشاء، لأنهم كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة العشاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابدأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين: آمين. سورة الانشقاق مكية، 23 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت. ليش 23 آية؟ معنا 25 آية بقراءات. موضوع القراءات قد يكون بعض القراءات فيها دمج لآيتين، أنها آية واحدة بس. نعم. أي سمعت وأطاعت في الانشقاق. انشقت يا إخواني في الله، كما ذكرنا في المرات الماضية، أنها اسم بالظاهر مرادف لانفطرت، الانفطار. وقلنا هذه المرادفات أو المترادفات، عليكم السلام ورحمة الله، إذا جمعناها كلها تعطينا صورة ثلاثية الأبعاد، وتعطيك صورة كاملة عما سيحدث للسماء يوم القيامة. فلا تسقط السماء إلا بعد ما تنشق، ولا تنشق إلا بعد ما تنفطر، فتنشق فتنفطر فتسقط. فيصور الله جل جلاله لك الصورة من أول حدوث يوم القيامة وأحداث يوم القيامة إلى آخر ما ستؤول إليه السماوات في ذلك اليوم. لربها وحقت، أي حق لها أن تسمع وتطيع. أذنت، كلمة أذنت من شو جاي؟ دائما مصطلحات القرآن الكريم حتى نعرف معناها من رجعها لمصدرها الأساسي. أذنت من الإذن. شو الإذن اللي استأذنت فيه ربنا تعالى؟ لا تفعل شيئا إلا بإذن الله، أمرها الله جل جلاله فأطاعت. وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن إسرافيل عليه السلام، أنه كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم منذ أن خلقه الله واقفا صافا قدميه يستمع الأذن أو يستمع الإذن من الله متى يؤمر فينفخ في الصور. فعندما خلق الله جل جلاله السماوات أخبرها بذلك، وأخبرها أنها في يوم من الأيام ستنشق، فعندما أذن لها الله جل جلاله فعلت ذلك وحقت. شو يعني وحقت؟ وحقت أي حق لها أن تطيع وتسمع، أن تسمع وتطيع. قال صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، وحقت. أطت السماء في الحديث، ما معنى أطت؟ الأطيط هو الصوت الذي يخرج من الشيء عند الضغط عليه. لذلك أحيانا تجلس على كرسي، تجلس على مقعد، كنباي، تخت، سرير، فتسمع له أطيط، هذا من شدة الضغط عليه. أطت السماء أي خرج لها أطيط، وهذا الأطيط ما سببه؟ وحق لها أن تأط. لما؟ قال ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. السماوات ممتلئة بالملائكة، الأولى والثانية والثالثة والرابعة حتى السابعة ممتلئة بالملائكة. والسماوات مش فوق الأرض، فوق الكون، والكون فيه مجرات، والمجرات فيه مجرة اللي نحن فيها، والمجرة اللي احنا فيها فيها كواكب، والأرض كوكب من هالكواكب بقلب المجرة اللي من هالمجرات اللي بالكون. وهذه السماوات التي غطت كل المجرات سبعة، وهذه السبعة كلها ممتلئة بالملائكة. وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم. وإذا الأرض مدت أي زيد في سعتها كما يمد الأديم ولم يبق عليها بناء ولا جبل. يوم القيامة كما قلنا إخواني في الله هذه الأرض ستمتد، يعني شكل الأرض اليوم كيف هو؟ كروي. هذه الكرة اللي هي الأرض ستمتد وتصبح بساط واحد، سيتغير شكلها، ستبقى أرض ولكن سيتغير الشكل، وتصبح الأرض ممتدة، كانت كروية ستصبح ممتدة، لأن الله جل جلاله سيجمع فيها الخلق جميعا في مكان واحد، لا فيها عوج ولا أمتى، لا فيها جبالا ولا وديانا، بل سيجتمع فيها الخلق ويحشرون. وقيل أن القدم سيكون فوقها 70 قدم من شدة ضغط الحشر، لذلك سميت أرض المحشر، فيها يحشر الناس، ولكن يمدها الله جل جلاله حتى تتسع لكل الخلائق. وألقت ما فيها أي من الموتى إلى ظاهرها. لاحظوا المعنى، تلقي ما في يدك ماسك، ألقيت، فالأرض تلقي ما فيها، ألقت ما فيها وتخلت. قيل في معناها أن هذا لا يكون إلا لمين؟ إلا للكفار. ليش؟ لأنه ورد أن الأرض، أن الكافر أو المنافق عندما ينزل إلى الأرض في القبر تقول له الأرض لا أهلا بك ولا سهلا، إنك لكنت لأبغض من يمشي على ظهري، فإذا وليتك فسترى صنيعي بك. ثم ينقبض عليه القبر قبضة، يصرخ منها الميت، يسمع صوته أو صوته كل شيء إلا الثقلان، لهن الإنس والجن، ولو سمعه الثقلان لماتوا. فهذه الأرض لا تحب هذا العبد، هذا العبد كان يمشي على ظهرها ويعصي الله فلا تحبه، أدخلته طاعة لله غصبا عنها، أدخلته طاعة لربها ثم عذبته، فإذا جاء الإذن حتى تتخلص منه ألقته، يعني حامله غصبا عنه، جاء الإذن فرماه. وهذه الأرض حملت هذه الأموات من غير المؤمنين وهي لهم كارهة، فإذا جاء الأمر ألقت ما فيها وتخلت، معنى تاني ببالغ، بمعنى بغض الأرض لهذا العبد الفاسق المنافق الكافر. أما بالمقابل إذا كان من أهل الإيمان، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل الإيمان، شو بتقول له الأرض؟ أهلا بك وسهلا، إنك كنت لأبغض من يمشي على ظهري، إنك كنت لأحب من يمشي على ظهري، فإذا وليتك فسترى صنيعي بك. ثم تفتح له الأرض فإذا بها مد البصر، ثم تفتح له طاقة من الجنة يأتيه من ريحها وجمالها وعبيرها، فيقول يا ربي أقم الساعة، فيقال له نم نومة العريس، لا يوقظه إلا أحب الناس إليه، فينام نومة العريس، ثم تقيظه الملائكة لقيام الساعة، قم إلى الجنان. هذا حال الأرض، هذا حال المؤمن، ألقت ما فيها وتخلت مبغضة لمن فيها. أسأل الله أن يجعلنا كذلك. نعم. وتخلت أي عنه، وأذنت أي سمعت وأطاعت في ذلك. مثل اللي فوق، نفس الآية، أذيت ربي وحده. طب ليش كررها؟ بس لا شو هلا؟ لا تأكيد إذا كانت نفس المعنى. هلا عم يحكي على الأرض هلا. الأذنة الثانية للأرض، يعني السماوات والأرض طوعا تحت أمر الله جل جلاله. إيتيا طوعا أو كرها. قالتا أتينا طائعين. السماوات والأرض تحت أمر الله. فكأن الله يقول لك أنت شو حد السماوات؟ أنت شو حد الأرض؟ طب ليش تطيع؟ ليش ما تطيع؟ إذا السماوات أمرت تنشق انشقت، وإذا الأرض أمرت تبلع العصاة بلعت، وإذا الأرض أمرت تخرج من فيها فأخرجت، ليش أنت ما تطيع؟ أنت أمام السماوات والأرض مثل ما قال لك الحاج وليد غبرة، ما بنطلع شيء، لا يقارن، لا يقارن الواحد منا أمام السماوات والأرض. هذا المخلوق العظيم لم يعص الله ولن يعص الله، وهو يسبح الله كما نعلم، لو هو جماد بظاهرنا الأرض جماد، ولكن الله جل جلاله أخبرنا قال وما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. نعم. لربها وحقت، وذلك كله يوم يكون يوم القيامة تقديره، أي لقي الإنسان عمله. يعني هلأ عم بحكيك عن جواب الشرط، عم بقول لك إذا وإذا وإذا السماء صار فيها كل أرض صار فيها، شو حيصير؟ شو الجواب؟ الآن الآية التي سنقرأها هي الجواب. نعم. يا أيها الإنسان إن الإنسان مين هون؟ كله قبل مجيء الإيمان، كل الناس. نعم. إنك كادح أي جاهد في عملك، إلى أي لقاء ربك وهو الموت، كدحا فملاقيه أي ملاق عملك المذكور من شر من خير أو شر يوم القيامة. الكدح هو فعل يراد به مجابهة شيء. طبيعة الحياة عم بتواجهك وانت عم تكدح بوجه الحياة، وهذا الكدح هو جهد وتعب، وهذا الجهد والتعب ستلقاه يوم القيامة سواء كان خير أو شر. لذلك كما ذكرنا في خطبة الجمعة اللي كان حاضر معنا رواية من روايات بني إسرائيل، وماذا قلنا عن الإسرائيليات في التفسير؟ إيش حكمه؟ ثلاث أنواع، في نوع يخالف كتاب السنة شو نعمل فيه، وفي نوع يوافق كتاب السنة فنأخذ به، وفي نوع لا يوافق ولا يخالف، هذا أفضل تركه ولكن لا بأس بالاستئناس به، لا نصدق ولا نكذب. من الأحاديث التي وصلتنا وهي توافق الكتاب والسنة ما رواه كعب الأحبار، ونقل هذا الحديث ابن كثير في تفسيره، وابن قيم في الجواب الكافي، وابن تيمية في مجموع الفتاوى وغيرهم، عن كعب الأحبار أنه قال حديث طويل مما قاله فيه حديث رائع وجميل وشيق ويشخص حال الإنسان. يقول فيه ربنا تعالى يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب. هل الرزق والشغل للرزق لعب؟ فلا تلعب. وقسمت لك رزقك فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن أنت لم ترض بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لا أسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش ولا ينالك منها إلا ما كتب لك وكنت عندي مذموما. يا ابن آدم لم أنس من عصاني فكيف أنسى من أطاعني، وأنا رب رحيم وأنا على كل شيء قدير. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أيعييني رغيف عيش أسوقه لك. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، كله كل شيء اللي من الصبح للمساء في الدنيا حيشوف يوم القيامة، واللي مفرغ وقته ما بين الدنيا والدين حيشوف يوم القيامة، واللي مفرغ وقته كله للدين حيشوف يوم القيامة، فملاقيه أي ستلقاه، لقيا لقاء. نعم. فأما من أوتي كتابه أي كتاب عمله بيمينه وهو المؤمن فسوف يحاسب حسابا يسيرا. شو هو الحساب اليسير؟ أي عرض عمله، أي عرض عمله عليه، كما فسر في الحديث الصحيحين، وفيه من نوقش الحساب هلك. سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويدعو ويقول: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. قالت: يا رسول الله، ما الحساب اليسير؟ سمعت عم بدعي الدعاء، بدها تفهم عائشة، ما بتقلد بس تفهم، ما الحساب اليسير؟ فقال: يا عائشة، أن ينظر في صحيفته ثم يعفى عنه. بس ما دخل النار. قال: يا عائشة، من نوقش الحساب فقد عذب. لله المثل الأعلى، مر على الحاجز، طلعوا بالسيارة وتمر، إذا ما أخذوه على مكان، بس إذا وقفوه على اليمين يفتشوا السيارة، بس المناقشة هي عذاب. يا عائشة، من نوقش الحساب، في عندك 60 سنة، هات لنفتح الوراء، فتحت الوراء لحال عذاب، فقد عذب. اللهم حاسبني حسابا يسيرا، أي انظر في كتابي ثم أعف عني ولا تناقشني فيه. هذا الحساب اليسير. لذلك ربنا تعالى قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. نسأل الله أن يحسبني وياكم حسابا يسيرا. آمين. نعم. وبعد العرض يتجاوز عنه وينقلب إلى أهله، أي في الجنة، مسرورة أي بذلك. وأما لذلك يا أخواني في الله، هذا يؤكد أن المرأة، مش المرأة الامرأة يعني، المرء رجلا كان أو امرأة، كما كان يحب أن يكون مع أهله في الدنيا سيكون مع أهله يوم القيامة. لذلك ورد في بعض التفسير أن المرء يدخل يوم القيامة إلى الجنة فيفقد أهله، المرء المؤمن المجتهد للدين، فيقول: يا ربي، أين أهلي؟ فيقول الله جل جلاله: ليس معك. فيقول: يا ربي، إني كنت أعمل من أجلهم، أنا كنت يا ربي حتى أعمل من أجل أمي وأبي وزوجتي وإخوتي وأهلي حتى يكونوا معي وأبنائي. قال: فيأمر الله جل جلاله بأهله فيلحقون به، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. لذلك نريد من الإخوة والإخوات عندما يجتهدوا للدين في أي مجال من المجالات، يضعوا نية في هذا الجهد أن يحشر الله جل جلاله أهليهم معهم يوم القيامة، وينقلب إلى أهله مسرورا. مثل الطالب بس يرجع عند أهله: شوفي يا أمي ورت العلامات، بس ينجح في مجال عمله، شوفي يا زوجتي نجاحي في عمل، رقوني في عملي. قال: وعندها ينقلب إلى أهله مسرورا فيقول لهم: انظروها قد نجوت يوم القيامة. نعم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، أي وهو الكافر. ليش وراء ظهره؟ ليه؟ بس ما هي بشمال، يعني أول شيء نحن بدنا نفهم أنه ربنا جل جلاله قالنا في أي أوتي كتابه بشماله، وقالنا في أي وراء ظهره، فهن اتنين بدأكدوا على نفس الإيد اللي هي شمال، بس ليش وراء ظهره؟ رفع الإيد. نعم. خجل. ممتاز. هلا بقول الرأي اللي قاله، شو عندك؟ نعم. مين كمان كان رفع يده؟ نعم. الجواب الذي يعني قاله كثير من المفسرين أن الجزاء من جنس العمل. في الدنيا وضع الكتاب خلف ظهره، وضع الكتاب خلف ظهره في الدنيا، فالجزاء من جنس العمل. عملك في الدنيا كان بعدين، الله ليوم الله بفجأة الله، أنا مش سائل هلا، بعدين مش فاضي، فأدبر حط دبره وظهره للقرآن أعرض، فالله جل جلاله يعطيه كتابه وراء ظهره كما عمل في الدنيا، فالجزاء من جنس العمل. هذا حتشوفه كثير بالقرآن الكريم، ربنا جل جلاله يجازي الإنسان بعمله، مثل اللي كان يمنع زكاة ماله للفقير. قال الله جل جلاله: إن الذين يكنزون أموالهم ثم ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هي الذهب والفضة بيتحمى، والله تعالى يحرق به الجبهة والجنب والظهر. ليش؟ عندما كان الفقير يطلب منه كان يعرض بوجهه، أول شيء الوجه بعده ثم يعرض بجنبه ثم يعطيه ظهره، فكان الجزاء من جنس العمل. وهذا الشيء في القرآن الكريم غالبا موجود، الجزاء دائما من جنس العمل. نعم. تغل يمناه إلى عنقه وتجعل يسراه وراء ظهره. أصلا اليمين ما في مدة، مغلولة، ما فيش يجرب أنه يأخذها مش باسكت، هي مش حارس مرمى ويجيبها. لا، بتكون مغلولة إلى عنقه ولا يستطيع أن يحركها. نعم. فيأخذ بها كتابه فسوف يدعو، أي عند رؤيته ما فيه ثبورة. يا الله يا الله إخواني، والله يعني هذا التفسير حقيقة لازم نعيشه. شو يدعو ثبورة؟ يعني بصير يدعى لحاله، يا ويلي كيف، يعني بس من باب التشبيه، والتشبيه بعيد جدا. يعني من رسب في امتحان، من رسب في صف، من خسر صفقة، من خسر بيت، من احترق له شيء، بيدعى على نفسه يا ويلي شو صار معي. ولكن بالنهاية خطرك يسير، خطر الدنيا شو ما كان يسير، ولكن إذا كان هذه خسارة يوم القيامة، يدعو على نفسه بالثبور. الثبور يعني الويل، يا ريتني ما كنت، يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت أجتهد للدين، يا ليتني ما كنت ألتهي. تخيلوا صوته أمام كل الناس، كتابه بشماله كان متوقع ممكن تصيبه شيء من رحمة الله. يا أخوان، رحمة الله يوم القيامة حتكون 99 رحمة. يعني كم ربنا رحم الناس في الدنيا، ضرب 99 مع كل الرحمات اللي موجودة في الآخر ما طلع له منا، كم خسران هذا. يعني كان ينظر الدين ربنا عم يرحم فلان يرحم فلان، فهو كان عنده ممكن شوية أمل، ممكن أنا بس يجي وقتي تصيبني شيء من الرحمة، أم طلع ممن لم تصبهم الرحمة، فيبدأ بالدعاء على نفسه. نعم. ينادي هلاكه بقوله يا ثبوراه، ويصلى سعيرة، أي يدخل النار الشديدة. شو قلنا من معاني يصلى؟ أن يشوى. وسمى الله جل جلاله النار بعدة أسماء، منها الجحيم، منها السعير. والسعير تقال سعرت النار، أي اشتد لهيبها، فالسعير من شدة اللهيب والحر الذي فيها. نعم. وفي قراءة بضم الياء وفتح الصاد واللام المشددة، إنه كان يعني ويصلى سعيرا بشدة التشديد. نعم. إنه كان في أهله، أي عشيرته في الدنيا، مسرورا. يا الله، هذه الآية ما أشدها. مرة كنا من شي 5 سنين هون في المسجد، إجت جماعة من بنغلاديش كانوا خارجين عنا، فكان واحد قاعد معهم مع واحد من المشايخ عم تحدث وياه، فقال له ضروري تتحرك للدين، تجتهد للدين، تفكر للدين. فقال له يا شيخ والله أنا يعني عندي مع أهلي هيك جو، ما فيني أتركه، ما فيني أتركه، عامل جو الحمد لله متألفين بالبيت وبالعائلة. قال له الحمد لله، الله يبارك لك، ولكن مش دائما هذا السرور مفيد. قال له لما؟ قال له لأن الله يقول في سورة الانشقاق: إنه كان في أهله مسرورا. الله أكبر. أنا عن نفسي والله كأني أول مرة أسمعها. يعني ربنا جل جلاله يقول لك اللي أفضل منك الأنبياء ما كتير انبسطوا مع نسوانهم وولادهم وقعدوا ببيوتهم، واللي أفضل منك اللي هن الصحابة ما كتير قعدوا ببيوتهم مع نسائهم وأولادهم. إنه كان، هذا الدليل، هذا لأهل النار الكلام، كان في أهله مسرورا. لا لا لا، الدنيا مش دار السرور، السرور يوم القيامة. في الدنيا تركها، قالت له وين يا إبراهيم، وين يا إبراهيم، أنت حدا بتترك مرته اللي جابت له ولد بعد 90 سنة، قاعد بلا ولد بعد 90 سنة جبت لك ولد، وبعدين مش تركني ببيت معبي البراد ومعبي الموني ومتله الغاز، لا لا، تركني بصحراء ما فيش معي حدا. فإبراهيم كان نموذج للأمة إلى قيام الساعة. السرور يا هاجر مش في الدنيا، السرور يوم القيامة، مثل ما قال أحد العلماء: انقطاع وقتي واتصال أبدي. في الدنيا بيعمل انقطاع أبدي من أجل الدين، بس تكون قاعد في البيت تقول لا خلاص خليك صلي في البيت، أو أنت يلا خلينا نصلي في البيت. لا يا مرأة، هذا السرور بيكمل يوم القيامة، بس انقطع انزل صلي في المسجد، بس اسمع كلام الإمام، بس انفصل عنك بعض الأيام. هذا يولد سرور حقيقي في الدنيا ثم سرور حقيقي يوم القيامة. إنه كان في أهله مسرورا. نعم. أي بطرا باتباعه لهواه، إنه ظن أن، أي أنه لن يحور، أي يرجع إلى ربه. ما معنى ظن يا رامي هون؟ ظن في القرآن الكريم دائما تفيده، هون هو متيقن. مين بده يرجع؟ مين حي يعني ممكن يرجع يوم القيامة؟ خلاص احنا ماشيين بهالحياة، خلينا نمصف في هالدنيا، قاعد مع هالمرة ومع هالولاد ومع هالعيلة، وعندي سهرة وعندي قهوة وعندي ظهرة وعندنا أرجيلة وعندنا أصحابنا. إنه ظن أن لا يحور، نسي أنه في يوم قيامة. هناك الفرحة الحقيقية، لا ينامون، لا يمتخطون، لا يمرضون، لا يسقمون، لا يهرمون، لا تتبدل أجسامهم ولا جلودهم ولا أشكالهم. نعم. بلى، أن يرجع إليه، إن ربه كان به بصيرا، أي عالما برجوعه إليه. فلا أقسم، لا زائدة، أبدي من أحد من معنيها. شو قلنا كمان هون تفيد شو إذا جاءت؟ بل أقسم، أي لا بل أقسم بمواقع النجوم، بالشفق. شو هو الشفق؟ هو الحمرة في الأفق بعد غروب الشمس. بس تغرب الشمس من جهة البحر بدل في حمار، هذا الحمار اسمه الشفق. وهذا متعلق بأحكام الصلاة، مواقيت الصلاة. بأي صلاة؟ شو متعلق بالمغرب؟ شو؟ تمام. يدخل وقت العشاء عند غياب الشفق الأحمر. تمام. شو هو وقت المغرب؟ من عند غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، هذا وقت المغرب. هذا الشفق من عظيم مخلوقات الله، وربنا جل جلاله يقسم بالعظيم. ومر معنا كم ربنا قسم بمخلوقاته، فقال فلا أقسم بالشفق. نعم. والليل وما وسق، أي جمع ما دخل عليه من الدواب وغيرها. بالعامية بيقولوا وسأة، صح؟ شو يعني وسأة؟ كمشة غراض. والليل وما وسق، أي ما جمع تحته من حيوانات وهوام ودواب وأفاعي وعقارب ومخلوقات. الله يقسم بالشفق. والليل وما وسق، شو في وسأة تحته؟ أقسم الله جل جلاله بمخلوقاته، خالق يقسم بما يحب ويشاء. نعم. والقمر إذا اتسق، أي اجتمع وتم نوره، وذلك في الليالي البيض. حتى يعني باللغة العامية بنقول امنسى، عنده تنسيق. قال والقمر إذا اتسق، أي إذا اكتمل نوره فصار بدرا، فصار جميلا. فالله جل جلاله أقسم بالشفق والليل وما تحته من أمور وما وسق، والقمر عند اتساقه، أي عند كماله، عندما يكون بدرا في ليلة الخامس عشر. نعم. لتركبن، هذا الفعل شو اسمه؟ شوف جواب، شو جواب القسم؟ فلا أقسم، أقسم إن أقسم بكذا وكذا. طب شو قسمك؟ شو عن ماذا ستخبرنا؟ قال لتركبن طبقا عن طبق. شو يعني تركبن طبقا عن طبق؟ نعم. أي حالا بعد حال، وهو الموت ثم الحياة وما بعدها من أحوال القيامة. هذا واحد من التفسير، في عدة تفسير. واحد منها انتقالكم من نطفة الإنسان إلى المضغة، إلى العلقة، إلى المضغة، إلى الجنين، إلى الشباب، إلى الهرم، إلى الموت. ومن معانيها انتقالك في الحياة من حال إلى حال، يوم فقر، يوم غنى، يوم عزة، يوم ذلة، يوم قوة، يوم ضعف، يوم نشاط، يوم كسل. هيك الدنيا، ما تظن حتضلك فيها بحال وحدة. كم من إنسان كان غني من سنوات اليوم فقير، كم من إنسان كان فقير من سنوات اليوم غني، كم من إنسان كان عايش في قصور اليوم عايش في خيم، وكم من إنسان كان عايش في خيم اليوم عايش في قصور، كم من أناس كانوا على الكراسي ملوك اليوم في السجون، وكم من الناس كانوا في السجون صاروا على الكراسي ملوك. هذه حال الدنيا. لتركبن طبقا عن طبق. كنا ملكنا، ما سمعنا بيت الشعر، ملكنا هذه الدنيا قرونا، وأتبعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان وما نسينا وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالركب قوم آخرون وأصبح لا ترى في الركب قومي وقد كانوا أئمته سنينا. خليفة من خلفاء المسلمين بيوم الأيام بعث رسالة من هارون الرشيد ملك المسلمين إلى نقفور أعزكم الله كلب الروم، الجواب ما ترى لما تسمع. هكذا كانت رسائل المسلمين. اليوم كيف عم يتحكموا فينا، كيف عم بقلبوا فينا، لا تركبون طبقا عن طبق، عم تتغير الحياة، وده أقصى ما فيه ربنا جل جلاله عدة مرات فهذه الحياة. فما كثير تيأسوا، مش كثير أبدا ما تيأسوا، إن شاء الله سيبدل الله حالنا إلى أفضل حال بإذن الله. نعم، إلى كلب الروم، إلى نقفور كلب الروم، هكذا كانت الرسائل. نعم. فما لهم أي الكفار لا يؤمنون، أي أي مانع من الإيمان أو أي حجة لهم في تركه مع وجود براهينه. نعم. وأي ما لهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. طبعا فما لهم لا يؤمنون، إذا بدكم نرجع فيها لا أول السورة بعد ما عرفوا أخبار السماوات وأخبار الأرض وماذا سيحدث فيها، ليش لسه إلى الآن ما آمنوا بالبعث؟ وقد يكون معناها كمان إلي ولك. نحن قلنا في عنا إيمان اسمه إيمان موجود، وعنا إيمان اسمه إيمان مطلوب. بتروح تشتري سيارة حق 10,000 دولار، معك 2,000 دولار، ما اسمك معك مصاري، اسمك في مال موجود، بس حتى تشتريها في مال مطلوب. فكذلك احنا عنا إيمان، بس لازم يكون عنا إيمان مطلوب أكثر. التفكر والتدبر بهذه الآيات يرفع عندنا الإيمان إلى الإيمان المطلوب. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، المعنى الظاهر ليسجدون شو؟ سجود حقيقي. والمعنى الحقيقي أو المعنى الباطني السجود فيه شو؟ يعني تذلل وطاعة وخشوع وخضوع. بالضبط، يعني سجود الروح والقلب قبل سجود البدن. هلأ نحن علينا سجدة، كلنا بدنا نقوم نسجد، بس ممكن أسجد وإمشي، بس هل المراد أنه بس أسجد السجدة؟ أنا المراد أنا وإنت اللي عم نسمع التفسير واللي عم نسمعه بكرة للناس، بس نسمع هذه الآيات صورة عن صور يوم القيامة، قلبي يسجد قبل بدني وأقول يا رب أنا سلمت لك أني سأقف بين يديك، فالطف بحالي يوم القيامة. نعم. أي يخضعون بأن يؤمنوا به لإعجازه، بل الذين كفروا يكذبون، أي بالبعث وغيره، والله أعلم بما يوعون، أي يجمعون في صحفهم من الكفر والتكذيب وأعمال السوء. فبشرهم، أي أخبرهم بعذاب أليم. هو حدا ببشر ليش بالعذاب؟ إن أنا بدي أقول لك مات فلان، بقول لك جاي بشرك بشارة، إذا جاي خبر خبر حلو ببشرك بشارة، ليش ربنا يقول فبشرهم بعذاب؟ استهزاء والسخرية بهم. طيب مبسوطين هكذا في الدنيا؟ طب بشرهم بإيش؟ بالعذاب. مثل قول الله جل جلاله لفرعون: ذق إنك أنت العزيز الكريم، كنت في الدنيا عزيز ومكرم، طيب ذق يوم القيامة يا عزيز يا كريم، شوف شو حيصير فيك، أنتوا ناطرين بشارة، طب ستبشروا ولكن بعذاب أليم. فهذه البشارة من الله للسخرية والاستهزاء بهم. نعم. بعذاب أليم، أي مؤلم، إلا أي لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع ولا منقوص ولا يمن به عليهم. وهذا من أجمل مال المؤمن، أن أجره لا يتوقف. اليوم من أكثر الأمور اللي بيسأل عنا الموظف بس يشتغل بشغله شو هي؟ ها؟ شو أكثر شيء بهم الموظف بس يفوت على شركة يشتغل فيها؟ لا لا لا، ما أنا عم بربط، ما تستعجلوش، عم بربط بغير ممنون. كلكم صرتوا مفسرين هلا. شو قلت هون؟ ايش تأمين تأمين؟ يعني بعد الخدمة، شو في بعد ما يتقاعد؟ في شيء بعد الخدمة راتب ثابت لإلي؟ التقاعد. أما إذا بدك تعطيني على كم شهر وتقطعني بدي أفكر بالموضوع. هذا الأجر لأهل الدين غير ممنون، أي غير مقطوع، إلك معاش تقاعد عند الله غير مقطوع لا ينقطع. عشان هيك صحائف أهل الإيمان لا تغلق، صحائف أهل الإيمان مفتوحة إلى قيام الساعة، خاصة إذا كانوا دعاة. العابد بتسكر، كان يصلي بهالزاوية وخلص صلاته بنسكر له صحيفته، أما فلان كان سبب بتعليم فلان، فلان كان سبب بجاب فلان على المسجد، خليك إذا متت في القبر تبقى الصحيفة مفتوحة، فالأجر موصول مفتوح إلى قيام الساعة. الحين كنت شغلة صارت معنا باكستان، كنا قاعدين بالاجتماع العالمي، فنتحدث مع واحد أردني، فقالنا سمعتوا أنتوا أكيد بداعي إماراتي اسمه أو أردني اسمه عبد الرحمن السميط، بنى كويتي، بنى مئات الألاف من المساجد، حفر مئات الألاف من الآبار، دخل على يده ملايين من الناس في أفريقيا، عملوا معه مقابلة، توفى رحمة الله عليه من كم سنة، من سنتين يمكن توفى، عملوا معه مقابلة ذات إقراء، فالمذيع عم بيقول له أنه أنت شو اللي خلاك تروح، ليش رحت على أفريقيا وعملت هالشي؟ قال له والله مرة كنت قاعد بالبيت فبدق باب بيتي، فبفتح الباب لقى مجموعة من المشايخ واقفين، قالوا لي جاي نزورك، قلت لهم أهلا وسهلا فوتوا تفضلوا. فبقول صاروا يتكلموا معي، واحد منهم اسمه محمد الصمادي صار يتكلم معي، فهمت أنا مش مذكر كلامه، وعم بقول مش مذكر كلامه، بس اللي فهمته من كلامه أنه أنا مسؤول عن الدين، هيك بقول. فبقول لمرته شو رأيك نتفكر كيف نحن نقيم الدين، الله فاتح لها بالمال، هلا شو رأيك نسافر على أفريقيا ونعيش مع هالناس البسطة ونبلش نشر الدين هناك ونقيم هالمساجد والأبار ونبلش دعوة لله، وكان صادق بنيته. فبقولوا سفرت والله تعالى أقبل بقلوب الناس إليه. هذا الشيخ محمد الصمادي شيخ رجال كبير عمره 60-70 سنة، التليفون اللي معه أبو لمبة، معوش تليفون سمارت فون، تليفون القديم ولا تلفزيون بيحضر، قاعد بهالمركز بهالمسجد، إجوا عنده المشايخ قالوا له يا شيخ عرفت شو صار؟ قال لهم شو؟ قالوا له في واحد عم بيقول اسمه عبد الرحمن السميط راح على أفريقيا ودخل معه الآلاف، وبقول أنت زرته بالبيت وحكيته وحملته مسؤولية الدين. قال الشيخ أنا مذكر، أنا كل يوم بزور هالناس، هذا واحد من هالناس، أحصاه الله ونسوه، هذا نسيان مش مذكر، ولكن يوم القيامة كم سيأتي لهم أجر غير ممنون. أسأل الله يجعلني بيكم منهم. نفتتح سورة البروج. ليش البروج؟ لماذا البروج بعد الانشقاق؟ شو علاقة البروج بالانشقاق؟ هذا هيك تفكير ظاهري، بس ايش المقصود من القرآن اصلا؟ البرج ولو كنتم في بروج مشيدة، شو يعني؟ قصور. من يجلس في القصور؟ اهل الدثور. من اهل الدثور؟ اهل الاموال. من اهل الاموال؟ الاغنياء الملوك اللي زعموا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، يعني مين؟ فرعون ومن لف لفهم. فكأن الله يقول بعدما ذكرت لكم التكوير والانفطار والانشقاق فيا أهل البروج ألا تتقون الله. هذه البروج يمكن تقرأوا بالتفسير والسماء ذات البروج، يعني السماء عالية ولذلك سميت بالبروج، أو فيها بعض النجوم أو الكواكب، هذا تفسير ظاهري، ولكن جمال القرآن بترابط فيما بينه. ليش هذه السور الثلاثية اللي سمعنا عنها عن يوم القيامة والآن أتبعها مباشرة بالبروج؟ قل اللطائف لا بأس، طالب العلم يكتبهم. بكرة مثلا الأسبوع الجاي في عنا اختبار من الساعة 8 إلى 8 ونص، إذا جاكم بالاختبار لما جاءت سورة البروج بعد الانشقاق؟ بتقول لي يا شيخ مش مكتوب بتفسير الجلالين. ماشي يلا جاي الأسبوع الجاي. الأسبوع الجاي إن شاء الله عندنا درس عادي من 7 إلى 8، من 8 إلى 8:30 اختبار سريع إن شاء الله، أنه خلصنا تقريبا من كل نصف جزء عنا. مش عارف تكتب أنت؟ ماشي نعم. سورة البروج مكية 22 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج أي للكواكب 12 برجا تقدمت في الفرقان. طبعا التفسير الظاهري البرج هو الشيء العالي، فيها كواكب فيها نجوم. هي ليش أعرابي مرة سألوه كيف عرفت الله؟ قال لهم أراض ذات فجاج وبحار ذات أمواج والسماوات ذات أبراج، أبراج أعالي، ألا يدل ذلك على العزيز القدير؟ نعم هذا معنى مطلوب أصلا من جمال القرآن، أنه إيش؟ حمال معاني، بيحمل أكثر من وجه. فالمعنى الظاهر نعم العلي، والمعنى الباطن الحقيقي يا أهل من تكبر فاعتلى تمعنوا بإخبار يوم القيامة ولا تتكبروا. نعم. واليوم الموعود أي يوم القيامة. موعود لأن كل الناس الله جل جلاله أخبرهم ووعدهم بهذا اليوم. هيدي الواو شو اسمه؟ واو القسم، يقسم الله باليوم الموعود يوم القيامة. نعم. وشاهد أي يوم الجمعة ومشهود. ليش سمي يوم الجمعة شاهد؟ هذا كان اسم جامع مش شاهد. لا، الشاهد والمشهود هو كل شيء يشهد لك يوم القيامة، ومنه يوم الجمعة. يوم الجمعة يشهد لأهل الجمعة، الأرض تشهد لمن مشى عليها في طاعة أو معصية. الأرض ستنطق، ستقول يا ربي إن عبدك مشى على ظهري، والأرض ستنطق تقول إن عبدك مشى على ظهري، بس اللي كان ماشي للمسجد شيء، واللي كان رايح الحرم شيء، اللي كان رايح الرزق يعف نفسه ومرته ولاده شيء، واللي كان رايح الحرم شيء آخر، الأيد حتشهد. وقالوا لجلودهم، بيفتحتم وبيصير يتكلم، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. اليوم أنا وإنت بننطق، بس يوم القيامة كل شيء بده ينطق. فالشاهد هو كل ما يشهد لك. فخلي عشان هيك واحد من الصحابة، أكثر من واحد مش واحد، عندما دخلوا في الإسلام شو قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا يا رسول الله والله ما عصينا الله في أرض إلا سنذهب إليها ونطيع الله فيها حتى لا تشهد علينا يوم القيامة بالحرم. إذا كان في شي مكان عمل لك في شي معصي، لحق وروح وادعي الله فيه حتى تقلب الأرض وما تشهد عليك يوم القيامة. نعم. ومشهود أي مشهود عليه، ومشهود أي يوم عرفة، كذا فسرت الثلاثة. نعم، تفسير ظاهري، شاهد يوم الجمعة ومشهود يوم عرفة، تشهد الناس وتشهد الملائكة يوم عرفة، ويشهد جبريل عليه السلام. نعم. فالأول موعود به، والثاني شاهد بالعمل فيه، والثالث تشهده الناس والملائكة. وجواب القسم محذوف صدره، أي لقد جوابه، يعني نعم، أي لقد قتل، أي لعن، يعني يقسم ربنا بالسماء ويقسم باليوم الموعود وبالشاهد المشهود. طب وين جواب القسم؟ نعم، قتل، قتل أي لعن أصحاب الأخدود، قتل دعاء، دعاء، كأن الله يقول للأمة اقرأوا بالدعاء عليهم. قتل أي يقتل أصحاب الأخدود. وين أصحاب الأخدود يا أخواني؟ هذه واحدة، والقرآن إذا جاء بشيء مطلق فلا تخصصوه. وحدة من الأشياء اللي ممكن نقيس عليها قتل أصحاب الأخدود، قصة أصحاب الأخدود اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. مين بيعرفها؟ قصة الغلام، حتى ما ناخذ وقت كتير. قصة الغلام اللي كان عند الساحر، بعدين الغلام شاف راهب صار يتعلم عنده الدين، بعدين صار في حيرة بينه وبين الراهب وبين الساحر، بعدين شاف دابة في الأرض وقال له يا ربي إذا كان أمر الراهب أحب إليك فاصرف عن الناس ما هم فيه، فأخذ حجرة ورماها وقعت الدابة. بعدين آمن بالله عز وجل وصار ربنا تعالى يشفي فيه المريض والأعمى والأكمه والأبرص، وكان في جليس للملك وهذا الجليس كان أعمى، شافه وراح لعنده شفاه بإذن الله، عرف الملك فقتله ورجع جاب الولد والغلام، فقال له مين اللي فعل فيك ذلك؟ ومين اللي قلبك؟ ومين اللي خلاك تكفر فيه؟ فدل على الراهب بشيخه ثم جاء به وقتله، ثم أراد أن يقتل الغلام ما استطاع، رفعوا على الجبل قال اللهم اكفنيه بما شئت، وقعوا نزل عن الجبل أخذه في البحر قال اللهم اكفنيه بما شئت، وقعوا ورجع قال إن أردت قتلي؟ قال نعم. قال اجمع الناس في صعيد واحد وضعني على المنصة وخذ السهم وارمني بسهم ثم قل بسم الله بصوت عالي حتى يآمن الناس. بسم الله شو يعني بسم الله؟ قلنا أبدأ شو؟ مستعينا. خلى الملك الكافر يقول حد الناس كان يفقه اللغة العربية، أبدأ مستعينا بالله رب الغلام، فوقع السهم بصدقه قال ما مشكلة أنا موت بس تحيا الناس بالإيمان. فآمن الناس، فقال الناس للملك وقع ما كنت تحذر، قال أحفر الأخدود، فحفر الأخدود، الخد هو ما يخد في الأرض يحفر في الأرض، ثم ألقوا به الناس. والقصة معروفة، عندما جاءت امرأة ومعها طفل صغير فخافت فقال يا أمة لا تخافي إنك على الحق، فأوقع من فيه. فالله يقول قتل أصحاب الأخدود، ليس هؤلاء فحسب، كل ملك ظالم فعل هذا من زمانه حتى زماننا، حتى الذين يحرقون المؤمنين. ما شفت في بورما شو صار؟ كيف عملوا أخديد وحرقوا المؤمنين وفي كثير من دول الكفر. فهذا دعاء عليهم إلى قيام الساعة أن الله جل جلاله سيلقيهم بما فعلوا. نعم. الشق في الأرض النار، شو الشق في الأرض؟ الخد. نعم، تخد الأرض خدا يعني تحفر الأرض. النار أي بدل اشتمال منه. نعم. ذات الوقود أي ما توقد به، إذ هم عليها أي حولها على جانب الأخدود على الكراسي، قعود يتفننوا بالنظر إلى المؤمن وهو يعذب. بعد وين مكان يا أخواني؟ وين مكان بسجون أهل الباطل؟ نفس الحالة يؤتى بالمظلوم والناس حوله قعود يستهزئون به. وهذه المملكة كانوا حفروا هذا الأخدود الكبير ووضعوا فيه الناس والملك ومن حوله ينظرون إذ هم عليها قعود. نعم. قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين أي بالله من تعذيبهم بالإلقاء في النار إن لم يرجعوا عن إيمانهم. شهود أي حضور. وهذا قمة الجرأة على المؤمنين، لأنه ممكن أنت ما تتحمل تشوف العذاب فتأمر حدا يعذب، ولكن أن تأمر أحدا فيعذب أحدا ثم تشهد هذا قمة الإجرام. أن تسمع صوت النساء والأطفال يصرخون ثم تشهد وتضحك على هذا قمة الإجرام. أن ترى صور النساء تذبح والأولاد تذبح وتشهد وتضحك على هذا قمة الإجرام. فالله جل جلاله يقول هؤلاء، وده من زمان حتى زماننا حتى قيام الساعة، لأن صورة الإجرام بتختلف بس المعنى واحد، عملتان لوجهة واحدة أو وجهان لعملة واحدة، فصورة الإجرام تختلف من مكان لآخر ولكن المقصد واحد، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود يشهدون ذلك. نعم. روي أن الله أنجى المؤمنين الملقين في النار فقبض بقبض أرواحهم قبل وقوعهم فيها، وخرجت النار إلى من ثم فأحرقتهم. قيل أن بعض الأماكن التي حفر فيها الأخدود هذه النار التقمت من حفرها. نعم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز أي في ملكه. شو ذنب الذنب اللي عملوه؟ بس قالوا آمنا برب الغلام، بس قالوا آمنا برب الغلام. قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ بس لأن الله ذنب أهل الباطل، ذنب المؤمنين عند أهل الباطل طول الزمان أنك تقول ربي الله. طالما قلت ربي الله هذا كبيرة عند أهل الباطل. نعم. ومش كبيرة، نقموا، شوف المصطلح القرآني ونقمي. شو النقمي؟ شو الفرق بين النقمي وبين الحزن أو الغضب من إنسان؟ النقمي هي شدة أنواع الكره والبغض الذي يولد الانتقام بالأذى. وما نقموا أي أريد الانتقام، أريد أن أشفي ما في غليلي وباطني من حقد عليك بالانتقام منك. نعم. الحميد أي المحمود الذي له ملك السماوات. الحميد صيغة من صيغة شو؟ صيغة شو؟ المبالغة بشو؟ بالحمد. شو يعني؟ أي أنه كثير الحمد. كيف كثير الحمد؟ الله كثير الحمد؟ كثير الحمد من الناس، أي محمود من الناس كثيرا فسمي بالحميد. نعم. والله على كل شيء شهيد أي ما أنكر الكفار على المؤمنين إلا إيمانهم. يعني قال لو حرقوكم فالملك الحقيقي لله، والله جل جلاله يرى كل شيء. يعني كأن الله تعالى يقول لمن يتأذى من أهل الباطل في الدنيا، هؤلاء ليسوا ملوك، ملكهم وقتي، بعدين الملك الحقيقي إلي، والله تعالى رأى كل شيء وسمع كل شيء وكتب كل شيء، ويوم القيامة كل من أذى سيحاسب على ما فعل. فهذه الآية فيها تطمين لمن أذي في الدنيا. نعم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي بالإحراق ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم أي بكفرهم ولهم عذاب الحريق. بس فتنوا المؤمنين والمؤمنات، اللي بس فتنوهم بالإحراق، ها؟ كل واحد بيكون سبب بإبعاد شاب مسلم أو فتاة مسلمة عن سنة، مش حولها عن دين، كان سبب أنه يحلق له لحيته، كان سبب ينزع القلنسوة عن راسه، كانت سبب تقيم النقاب عن وجهه، كانت سبب تشلح الجلباب، كانت سبب تتركة الحجاب، كانت سبب تعلقها بالشباب، كان سبب يخليه يدخن، كان سبب يخليه ينظر للحرام، يتعلق بالمواقع الإباحية. كل من فتن المؤمن أو المؤمنة عن شيء من دينه والله له نفس العقاب. كم من ناس تحت اسم الدين، ببعض الناس على المساجد، بدي أنصحك تفضل ماش تجي على المسجد، الله يرضى عليك يا ابني. ليش؟ بكرة بياخدوك، بكرة بضبوك، بكرة بيهبلوك، بكرة بينزعوك، بكرة بضيعوك. وما مهبلوا ولا ضيعوا ولا نزعوا ولا بعدوا. بكون إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني بأبعدوهم، مش بس معنى الإحراق، هذا معنى من المعاني المكتوب، ولكن كل من يجتهد عن إبعاد الشباب من المساجد عليه نفس العذاب. نعم. أي عذاب إحراقهم المؤمنين في الآخرة، وقيل في الدنيا بأن خرجت النار فأحرقتهم. الله أكبر. طب ما بكفي عذاب جهنم يعني؟ ولهم عذاب الحريق. جهنم كلها عذاب والاحتراق فيها عذاب آخر. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ضرب المقابل اللي ثبتوا من أهل الإيمان واجتهدوا بالأعمال الصالحة، الله جل جلاله بينا لهم جنات. قلنا أن الجنة ما هي؟ أنتم مذكرين؟ نعم، يقال عن الشيء الذي خفي ما في داخله جنة، لذلك يقال عن البستان كثير الشجر جنة، فمن شدة ما في الجنة من أشجار وثمار يقال لها جنة. ولكن جمال قصور الجنة أن ما فيها بنى تحتية كبنى الدنيا، بنى الدنيا تجري أعزكم الله من تحتها المصارف الصحية، ولكن قصور الجنة تجري من تحتها الأنهار، أنهار من لبن غير آسن، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من ماء غير آسن، أنهار من عسل مصفى، أنهار من خمر لذة للشاربين، نهر الكوثر، هذه الأنهار تجري من تحت قصور الدنيا ومن جانبها، وهذه الأنهار قصور الآخر قصور الجنة. وهذه الأنهار كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم في أكثر من أثر أنها لا تمشي في الأرض في أخاديد، بل تمشي على وجه الأرض. كل أنهار الدنيا إلى حفرة بالأرض تمشي فيها، إلا أنهار الجنة تمشي على ظاهر الأرض. قال وترى النهر يجري من أمامك وما فيه من أسماك وجمال، هذه الأنهار لأهل الإيمان. ذلك الفوز الكبير، زي ما قلنا بخطبة الجمعة في اليوم اختلال عند الناس بميزان الفوز والخسارة، من هو الفائز ومن خسران. الله يقول لو في الدنيا أحرقوكم وتعذبتم وفتنوكم ولكن يوم القيامة لكم جنات، فذلك هو الفوز الكبير. نعم. إن بطش ربك أي بالكفار، بيتساءل الإنسان طب يا ربي صبرنا في الدنيا وعطيتنا الجنة، طب هن شو إلهم؟ شو اللي عذبوا المؤمنين؟ ماذا لهم؟ بعدنا عم نحكي عن مين هلأ؟ شو هيد السورة اسمها؟ البروج مين يعني؟ اللي تكبروا، اللي تكبروا وتجبروا. الله يقول إن بطش، البطش بطشت أي ضربت، إن بطش ربك له شديد. طب ليش مش إن بطش ربك شديد؟ تأكيد لا شديد، يعني ما في شيء من اللين. نعم. أي بحسب إرادته يا رب. إنه هو يبدئ أي الخلق ويعيد فلا يعجزه ما يريد. هذه واحدة من معانيها. شو كمان ممكن يكون من معاني إنه يبدئ ويعيد؟ واحدة من معانيها يبدئ الخلق وبعيده، يعني بيبعثه يوم القيامة. ممتاز، عائدة يبدئ ويعيد للبطش. هلا هو هون بتفسير عندكم قال يبدئ ويعيد للخلق، بس الأقرب يكون للعذاب لأنه عم يحكي عن العذاب. إنه يبدئ يعني في الدنيا في القبر، وفي الدنيا قبل الموت، وفي القبر وفي المحشر ويوم القيامة في النار، فيبدأ ويبدئ ويعيد، يتكرر لهم العذاب. عشان هيك يا إخواني قالوا كل ما يلاقي الإنسان من عذاب ومشقة في الدنيا لا تساوي ذرة أمام عذاب القبر، وكل ما يلاقي الإنسان من عذاب في قبره لا يساوي ذرة أمام عذاب يوم المحشر، وكل عذاب المحشر لا يساوي ذرة أمام أول لحظة من دخول النار، صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو الغفور أي للمذنبين المؤمنين. يا الله ما أشد رحمتك. شوف يا إخواني، شوف كم عم ببين شدة من قتل وعذب وشرد وفعل الأفاعيل في أهل الإيمان، ويقول لهم أن بطشه شديد مباشرة بعدها وهو الغفور الودود، أي يدعوهم للمغفرة لأن رحمته سبقت غضبه. بس انتبهوا، رحمة ربنا تعالى ومغفرته لا تعني أنه لا يعطي المؤمن حقه من العذاب الذي تعذبه في الدنيا، ولكن الله جل جلاله قادر أن يرضي من تعذب، وقادر أن يغفر لمن عذب وأن يتوب عليه ويدخله الجنات وأن يرضي الجميع، هذا بحكمته وقدرته. نعم. وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود أي متودد إلى أوليائه بالكرامة، ذو العرش أي خالقه ومالكه المجيد. ذو يعني صاحب، ذو السلطان، ذو الخبرة، فيقول ذو يعني صاحب خالق ذو العرش. وقلنا أن العرش هو من أعظم مخلوقات الله جل جلاله، والله جل جلاله خالقه، والعرش والكرسي وكل المخلوقات محمولة من الله جل جلاله، والله تعالى مستغن عنها وهي كلها بحاجة إليه. نعم. المستحق لكمال صفات العلو ليش عفوا بك انت ليش عذرا ليش العرش اتبعه بالمجيد؟ ليش هذه الصفه تبعت العرش؟ عشان افهام الناس لا تدرك انه الله سبحانه وتعالى ما يصير في عنده مشابهه حتى لا ياتي شيء من التشبيه، حتى لا يخطر في بالك تشبيه لله بخلقه، أن الله جل جلاله بحاجة لعرش ليستريح عليه. المقصود من العرش أن يأتي في قلبك مجد الله وعظمة الله وقدرة الله جل جلاله، فبلغ فوصلها بالمجيد. نعم. فعال لما يريد، أي لا يعجزه شيء. فعال صيغة من شو؟ مبالغة من الفعل، فعال ينفعل ما يريد، لا شيء يعجزه. أنت في أشياء ممكن تفعلها، في أشياء لا تستطيع أن تفعلها، ولكن الله جل جلاله فعال مبالغة في الفعل. هل أتاك أي يا محمد حديث الجنود فرعون وثمود؟ هذا الوسيلة في القرآن، هيك ممكن مثلا تجي بعض الأسئلة. هل أتاك مثل هذا اللي في القرآن الكريم نسمعه دائما، شو هذا الأسلوب اسمه؟ ممتاز، أسلوب تنبيه. بتكون أنت ماشي بسياق الكلمات وبسياق الآيات، فجأة بيجيك سؤال، عم بحكي معك أنا بقول لك عرفت شو صار؟ فين أقول لك أنا دغري شو صار؟ أنا بقول لك عرفت شو صار، بس عم بسألك لتنتبه لي، ركز، يعني في شيء بدي أخبرك إياه. هل أتاك حديث الجنود؟ أنا وياك بنركز، أي جنود؟ مين؟ قصة مين؟ خبر مين؟ نعم. بدل من الجنود، واستغني بذكر فرعون عن أتباعه وحديثهم أنهم أهلكوا بكفرهم، وهذا تنبيه لمن كفر بالنبي والقرآن ليتعظوا. من ثمود؟ من أرسل لهم؟ وإلى ثمود أخاهم صالحا. كيف ربنا جل جلاله أهلكهم؟ كيف؟ وين الآية؟ الحاقة. بعدين كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فإذا الريح مش لا ثمود، صيحة التي أهلك الله جل جلاله بها ثمود صيحة، وهذه الصيحة أهلكتهم جميعا. فربنا جل جلاله قال للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يخبر الأمة: ما سمعتم أخبار فرعون كيف أهلكته بجند اسمه الماء، وأخبار ثمود ومن معهم أهلكتهم بجند اسمه الصيحة، وعاد ومن معهم أهلكتهم بجند اسمه الريح. فربنا جل جلاله لا يعجزه أحد، قادر أن يهلك أشد وأعتى ملوك الأرض بأبسط جنوده جل جلاله. نعم. بل الذين كفروا في تكذيب، أي بما ذكر، والله من ورائهم محيط، أي لا عاصم لهم منه. شو المقصود بالمحيط هنا؟ عليم. بالإجماع المراد بالمحيط أول أنها علم، إحاطة علمه، فالله جل جلاله عالم بحال مخلوقاته. نعم. بل هو قرآن مجيد، أي عظيم. هن كذبوا بأخبار فرعون وثمود وعاد، وهي الأخبار نزلت وين؟ في القرآن، فأنتم كذبتم هذه الأخبار فكذبتم القرآن، فالله تعالى يرد عليكم: بل هو قرآن مجيد. لما وصف في هذا السياق القرآن بالمجيد؟ مثل فوق العرش المجيد، طب ليش هون القرآن مجيد؟ ها؟ المجيد من شو جاي؟ من المجد، المجد يعني العلو والرفعة، وكأن الله يقول: يا أيها الناس مسلمين وكفار، ما يتبع منكم القرآن كان له المجد، ومن ترك وكذب القرآن نزع وسلب منه المجد. طب اليوم نحن يا شيخ مسلمين، ليش ما عندناش مجد؟ أول الناس مش مصدقين بالقرآن الكريم، فسلب منا المجد، ولو عادت الأمة القرآن لعاد لها المجد. في لوح، أي هو وهو في الهواء فوق السماء السابعة. هلأ يعني بتعرف بعض مصطلحات المفسرين، موضوع كلمة في الهواء، ما يصير وين في الهواء؟ يعني أخبرنا الله تعالى أن هنالك مخلوق من مخلوقاته اسمه اللوح في السماء السابعة، وهذا اللوح كتب الله جل جلاله فيه كل شيء للعباد، ومنه كتب القرآن، ثم نزل هذا القرآن من اللوح إلى النبي العدنان عن طريق جبريل عليه السلام، والله جل جلاله ليس بحاجة لللوح حتى يضبط ما فيه أو يحفظ ما فيه، حشاه جل جلاله فلا يضل ولا ينسى. لما خلق اللوح إذن؟ خلق اللوح حتى أنا وأنت نستحضر عظمة هذا الكتاب وهو القرآن الكريم. فهم الكلام؟ ما خلق الله اللوحة تقول في لوحة ربنا أنا وإنت مننسى أنا وإنت منضيع، إذا حكى الشيخ بسرعة ومكتب لي على اللوح. ولكن الله تعالى ليس بحاجة للوح كحاجتنا له، ولكن الله تعظيما لهذا القرآن وتعظيما لما سيحدث معك في هذه الأكوان كتب ما سيحدث معك في اللوح، حتى إذا سمعت اللوح علمت أنه حافظ في لوح محفوظ. أسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن الكريم وبهذا الكتاب المجيد. نكون غدا إن شاء الله تعالى ومد في إعمالنا مع سورة الطارق والأعلى والغاشية، وفيها روائع رائعة في القرآن الكريم. فنسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.